أستاذ زهير شاويش، حينما التقيتك في بيروت آخر مرة كان ذلك قبل سنوات، لم تكن هناك قناة الحوار ولم يكن يخطر ببالي أننا في يوم من الأيام سنجلس معك مثل هذه الجلسة، لكن أنا سعيد بأن أسجل معك سلسلة جديدة من برنامج مراجعات. والبرنامج فكرته بسيطة جدا، وهو أننا نريد أن نسمع من الضيف عن تجربته، عن سيرة حياته، على هذه التجربة بإذن الله تعالى يكون فيها الفائدة للسامعين والمشاهدين. ونبدأ عادة من البداية، طبعا لا يذكر إنسان يوم مولده، ولكن نعرف أن مولدك كان في عام 1925 في مدينة دمشق التي فيها نشأت وفيها ترعرعت، فلعل نبدأ من تلك الفترة التي نشأت كانت فيها النشأة. ما الذي تذكره في طفولتك؟ العائلة، الوالد، الوالدة، إلى آخره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، فأنا محمد زهير الشاويش، ولكن شهرت بزهير الشاويش لأن التسمية بمحمد كانت تعم الصفوف والمدرسة والحي، فمن عندهم أحمد يسموا محمد أحمد، محمد راتب، محمد عيد، محمد سعيد، كل أهل البلد محمد. فندخل الصف، فالمحمدون 40% منهم أو 50% منهم، فمدير المدرسة حالا يختصر المحمدات ويبقى على الاسم الثاني فينشهر باسمه الثاني، فشهرت باسم زهير، وإن كنت في التسجيل محمد زهير. نشأت في حي الميدان كما تفضلت، 1925 1344 هجرية، وكان بقرب بيتنا مدرسة صغيرة يشرف عليها عالم فاضل اسمه محمد سعيد الحافظ، وهو من عائلة الحكيم المشهورة عندنا في الميدان، وأنها يمكن من أكبر العوائل، هو من نفس العائلة، ولكن سمي الحافظ لأنه كان يحفظ القرآن. الحافظ ليس اسم العائلة؟ لا، لأنه كان يحفظ القرآن أو أبوه يحفظ القرآن، فسمي محمد سعيد الحافظ. وكان بين بيتنا ومدرسته مسافة 30 متر أو 40 متر، فنخرج إلى المدرسة هناك، والمدرسة عنده صفين، صف يشرف عليه هو وصف يكلف ولد من الأولاد يدير إلى أن يفرغ هو ويأتي، وأحيانا يجيب معلمين بالإجرة يضعهم في أيام معينة. هذه الأيام فيما بعد عرفت أنها أيام تفتيش الحكومة، فالحكومة ما تعطي كتابا ويسمى مدرسة أموية إلا أن يكون عنده معلمين اثنين وثلاثة ومعلم رياضة وكذا، فكان يجيبهم هدول بالإجرة لما يعرف أنه في تفتيش، بدأ في التفتيش إلى أيام معينة فيجوا، وإلا باقي السنة نبقى نحن وإياه. ولقربه منا كان على صلة قوية مع والدي، والدي كان من الأغنياء وكان من وجوه الحي، وكان مشهورا بأسفاره إلى مصر في الخيل، ويأتي بالخيل من العراق، كان تاجر خيل، تاجر خيل، فيرغب والدي أنه أنا بطل من المدرسة حتى أكون معه مساعدا. إلي أخ أكبر مني قبل منه أن يبقى في المدرسة، وأخ أصغر مني قبل منه أن يبقى في المدرسة، وأما أنا عنده المدلل فيريد أن يأخذني معه، فأخذني معه إلى مصر وعمري 6 سنوات، ثم 11 سنة مساعدا له، وأذهب معه إلى العراق في شمال العراق عند القبائل يشتري الخيل من عندهم، فيشتري 10 رؤوس خيل، 15 10 15. وتركت المدرسة؟ اليوم يجي موعد السفر أترك المدرسة وأركب مع أبي بالسيارة وأذهب معه. ففي المدرسة كنا نتعلم قرآن، المدرسة كتاب، نتعلم القرآن وشيء من الحساب، ولكن كان أعظم شيء يعلمنا إياه سعيد الحافظ العقيدة. ثم بطلت من عند مو هو ألغى المدرسة، فانتقلت إلى مدرسة ثانية في نفس الحي أبعد من بيتنا قليلا، لعالم من مصر اسمه محمد الفقيه المصري، كان أخواته اثنين إمامي الحرم المكي، جابهم الملك عبد العزيز لسلامة عقيدته، واحد أبو السمح اسمه وواحد عبد المهيمن، وكان كان على العقيدة السلفية. وهذه العقيدة السلفية معروفة عندنا نحن في بيتنا، رغم أننا نحن في جو صوفي خرافي الحي. يعني أنتم ورثتم التدين الصوفي أم التدين السلفي؟ لا السلفي. يعني حتى والدك كان سلفيا؟ حتى والدي وحتى أهلي وحتى اللي ما بيعرفوا يقروا من عماتي وخالاتي كلياتنا كانوا سلفيين. من أين جاء هذا التأثير؟ من آثار ابن تيمية والشيخ بهجة البيطار والشيخ جمال الدين القاسمي ومجموعة من من, من والشيخ سعد ياسين، هذا من تلميذ الشيخ بهجة من كبار علمائنا الذي مات في بيروت فيما بعد وظل على صلة معي فضل بفضلي. تضحك لأنه يوم أن قبل أن يموت كتب لي ورقة إلى العلامة زهير كذا وأهداني مكتبته، ومكتبته هالغرفة على 3 مرات. هذا مين؟ بهجة البيت؟ لا سعدي ياسين. سعدي ياسين. ثم أنا عندي مكتبتي أكبر من مكتبته، فقدمت هدية إلى الجماعة الإسلامية وأصبحت الآن هي نواة مكتبتهم الموجودة هنا في بيروت. وأما الشيخ بهجة البيطار فكان من صغري يسميني الولد الروحي. ليش؟ لأنه عنده ابن اسمه عاصم عالم فاضل، هذا ولده البدني وأنا الولد الروحي. فكان الشيخ بهجة محمد سعيد الحافظ من تلاميذ الشيخ بهجة مثلي، فألتقي معهم دائما وكذا إلى أن يأتي سفري إلى العراق. وإذ بالعراق أصابني رمد، وأنت في رحلة مع والدك؟ مع والدي. وجاء النساء يضعوا إناء نحاس وصبوا عليه الرصاص مشان يشوفوا من ينزل من الرصاص مين هو اللي أصابني بالعين حتى يجيبوا أثره ويعملوا لي علاج. يعني هم بدهم يفكوا العمل. اي نعم، هذا زي على طريقة الناس يفكوا السحر. هذا هو. فجابوا وعرفوا انه الشخص، فسرقوا من ثيابه قطعة وجابوها وبخروني فيها مهنيك. كنا في قرية اسمها دلي عباس. هذه دلي عباس من شمال العراق، ليس فيها طبيب لكن فيها مدير ناحية. فمدير الناحية وأنا صار عمري 11 سنة كان يعجب بي ويأخذني لعند والدته، والدته تركية وتفرح بالشام لأنه شام شريف، فيكرموني إكراما فوق العادي، ويكرموا والدي لأنه والدي تاجر مشهور هناك معهم على صلة بهم. فيجمع أبي 12 حصان 15 حصان ويعطيها للرعاة حتى يوصلوها للشام. السنة التي بعدها صار عمري تقريبا 14 سنة أصبحت أنا قائد الحملة. طب بدي أسألك عن علاجهم للرمد، هل أجدى مفعوله؟ لا يجدي ولا شيء. كانت والدتي ترغب بأن أبقى أنا في الشام وأن أبقى في المدرسة. ليش؟ لأنه بدياني عالم مثل الشيخ بهجة البيطار، وسياسي مثل صاحب أبوها سعيد رحمون، كان من من من من رجالات الشهبندر. الشهبندر وزير خارجية سوريا وكان مهاجرا إلى مصر، فبدأ يعني صير سياسي مثل عبد الرحمن الشهبندر، وعالم مثل الشيخ بهجة البيطار، ودار الزمن دورته. فلا صرت عالم مثل الشيخ بهجة، ولا صرت سياسي مثل عبد الرحمن الشهبندر، لكني بالطريق يعني بقيت بما تطمح به والدتي ورجال الحي عندنا من أهل السياسة ومن أهل العلم. وأين التجارة؟ بين مع والدي لما أذهب إلى مصر أبقى 3 أشهر في الأزهر، لأنه والدي مركز خيله في الحلمية، مو حلمية مركز الإخوان الآن، لا، كان حلمية المرج على طريق المرج بالقاهرة. فعندنا اسطبل ياخذ ابي 15 حصان، يبيع 5 منهم او 7 او 10، والسبعة بالخير هل يعرفون انه بيسبقوا يدربهم على سباق الخيل مشان يبيعهم باسعار غالية جدا. فانت في تلك الفترة كنت تذهب الى الازهر؟ اذهب الى الازهر صباحا وتجلس الى حلقات العلم، في حلقات العلم التي على مو المدارس، اجلس معهم استفيد او لا استفيد والله ما بعرف، يعني اشياء بسيطه. ثم ارجع. كان عند والدي شخص سلفي هو المعتمد الملك عبد العزيز في القاهره اسمه الشيخ فوزان السابق، مصري سعودي نجدي من كبار العمر، ويمكن اكبر من الملك عبد العزيز، ولا وكان ساكن لما كان معتمد في دمشق ثم معتمدا في مصر، كان يسكن في حي الميدان بجوارنا. فلما بيدخل انا وابي، والدي ينفرد مع خير الدين الزركلي يسألوا عن الثوره، مين استسلم، مين عفو عنه، مين كذا، مين اشتغل، ينفرد معه. وانا ينفرد معي الشيخ فوزان السابق يعلمني السلفية الذي لا أعرفه في الشام، يعلمني إياه وإياه. يعني عندما تقول يعلمك السلفية يعني ماذا يعني؟ يجيب كتاب ويقرأ لي إيش، العقيدة الطحاوية مثلا؟ لا، قبل الطحاوية كان عندنا رسائل ابن تيمية طبعها واحد اسمه سليمان الرميح، طبعها ووزعها مجانا، وكان يعطيني أقرأها بالليل وأقرأها بالنهار، وبعدين وأسأله عن الإشكالات. يوم كان عمري 11 12 13 سنة بهالسنين. يعني هذا تدريس فردي، يعني شيء نادر، اهتمام كبير هذا. وكان يكرمني. ولما يريد أبي أن يسافر إلى الشام يجي خدام من عنده معه شنطتين، 2 شنطة كبيرة، شنطة لأبي فيها الكتب، يسلمها إلى الشيخ بهجت وإلى كامل القصاب. الشيخ كامل القصاب كان أيضا تعين هناك وتعين في حيفا، وبعدين رجع إلى دمشق، وإلى سعد ياسين، وإلى هدول يحملون الكتب معه بالقطار من القاهرة. يعني هؤلاء كانوا أشبه بشبكة من العلماء الذين يتبعون المنهج السلفي. منهج سلفي دون شبكة، ما كانوا شبكة، لأنه والدي أجهل من أن يكون عضوا في شبكة. ولكن أنا على صغري أقل من أن أكون في الشبكة، لكن لما كبرت يمكن صرت الشبكة كلها يعني. سنتحدث عن ذلك عندما نصل إليه. فكان من ذلك. ولكن الشنطة الثانية فيها أنواع من الشوكولا النادرة الموجودة في مصر، يحملني إياها لما بدي أروح للشام، فأفرح أنا فيها ويفرح فيها إخوتي. لك وللعائلة، يعني للكل نفرح فيها. وكان يعطيني هذا الشيء لأنه لم يكن عنده أولاد صغار، وأثناء وجودنا عنده هناك وعمره تقريبا 90 سنة جاء ولد، سبحان الله، وسماه عبد العزيز. وأبرخ للملك بأنه إجاني ولد وسميته عبد العزيز. عمره 90 سنة، يعني من عندي هاي 90 يمكن، يعني مهم كان كبيرا. فيبرق له الملك عبد العزيز برقية. قال الشيخ فوزان السابق حفظه الله: يحيى العظام وهي رميم عبد العزيز. سبحان الله. ففرح بها وضحك وأعطاه أرض في جدة طول وعرض شيء كتير من هون لمكة، أعطاه يعني الملك عبد العزيز، كان كريما. وكان يرى أن سليم فوزان السابق من رجالاته الأول، ولكن هذا الرجل الأول ألف فيما بعد كتاب في الرد على واحد من الشام من بيت العظمة، مخرف من جماعة زيني دحلان. زيني دحلان كان قاضي المدينة، ولما حصرت المدينة أثناء وجود الأتراك ما استسلمت إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. فبقي فوزان السابق يشرف على ما ينشر مختار العظمي، هذا اسمه مخرف وله عدد من الكتب، فألف رد عليه وكتابه الآن طبع في السعودية 3 طبعات. واتصلت بي فتاة من السعودية عم تعمل كتاب عنه، وأخذت مني المعلومات وأخذوا من عندي رسائل له أشياء. يعني هذا الذي رد عليه كان صوفيا؟ مخرفا، لأنه الصوفية مو كلهم مخرفين. لا طبعا، لكن الصوفية اللي عم نتعلم عنه نحن مخرفين. فرد عليه من باب مو من باب رد عليه فوزان السابق بكتاب ألفه 3 مرات أظن عندي، فرد عليه ردود جيدة. هل يمكن أن نقول بأن هذا السابق هو الذي أثر في توجهك فيما بعد؟ لا، التوجه فيما بعد من بيتي. أمي كانت مو مثل النساء هذيك الأيام، كانت تقرأ وتكتب، وكانت تتعلم في مدرسة فرنسية عندنا في الحي، وكانت تتعلم بمدرسة تركية كانت عندنا في الحي اسمها هلأ بالذكر اسمها المدرسة الرشيدية إلى السلطان محمد رشيد. فتعلمت طبعا، ما تخرجت بعد ذلك، ولكن العلوم الأولية موجودة عندها. فكانت أمي أعلم نساء حينا، بل وأعلم أعلم من أكثر رجال حينا. نعم، أبي كان يقرأ ويكتب، جدي كان يقرأ ويكتب، ولكن والدتي أعلم من، يعني كان لديها شغف بالعلم، شغف بالديان يصير مثل الشيخ باجات ومثل عبد الرحمن الشابندار. يعني كان عندها اهتمام بالتوجه السلفي، أكبر توجه. وكان عندنا في البيت 4-5 كتب تضحك، يعني فيهم كتاب كان اسمه تودد الجارية. هذه تودد الجارية كانت لا تتكلم إلا بالقرآن، فإذا سئلت عن شيء قالت آية، سئلت عن شيء قالت آية، مش هو فبدأ مني أني أحفظ ما قالته تودد الجارية، وهذا ما بستطيعه. ولكنها كانت تشتري لي الكتب والمجلات على ندرتها وقلتها، وأنا أشتري بعض الكتب وأستعير الكتب من جوار من مشايخي لأقرأ، ما وأقرأ متى؟ عملنا في الخيل عندنا سياس موظفين، ما في عمل إلا أني أعمل كتاب بعبي هون، كنا نلبس الثياب وأذهب إلى اسطبلنا. اسطبلنا بعيد عن بيتنا 200 متر بطرف حديقة من حدائق البلد. فأخذ الكتب وأقعد أملوا العشاء للخيل، أملوا العشاء، أملوا مني، أملوا تأشعوا أنتوا كذا، وأنا قاعد بيك عم تقرأ أتفرج عليهم وأقرأ. فإذا رجعت إلى البيت أخلي أهلي وأولادي كلهم يقعدوا على سفرة واحدة، وكان العشاء عندنا المغرب، هو الوقت الطبيعي الذي نجلس عليه كلياتنا هو المغرب. هاي الوجبة الرئيسية؟ أبدا، نصلي المغرب بالجامع ثم نأتي، وأحيانا إذا عندنا ضيوف نجيب الضيوف معنا، بيتنا مفتوح للضيوف، كان موجود يعني بصورة دائمة، شبه دائمة، لا أقول دائمة، شبه دائمة. فأنا أتركهم وأخرج إلى إحدى الغرف في بيتنا العالي. بيتنا كان كبير، له بابين على الطريق، مؤلف من طابقين عاليين، يعني بيت فيه غنى. فأجلس وأبقى إلى قرب الفجر وأنا عم أقرأ في الكتب، وأنزل صباحا إلى الجامع أصلي وأرجع نام. يعني أنت كأنه أنت ثقافتك بنيتها بنفسك؟ ولا تعلمت في المدرسة مطلقا. صار عمري 12 سنة رجعت مع أبي إلى الشام، فأخوالي وكذا قالوا له ما بيصير محمد، لازم يروح للمدرسة. أخذوني للمدرسة، عملوا لي امتحان، حطوني بالصف الثاني، وبقيت بالصف الثاني 3 سنوات. ما بتتخرج منه؟ ما يستحيل، لأنه أصبت برمد بالعينين وأخذت صفة طول، صرت طويلا، فيحطوني بآخر الصف لطولي، وعيوني لا أرى ما على يكتب على اللوح، فأحفظ التاريخ، أحفظ الجغرافيا، أحفظ شيء الذي لا يكتب، وأسقط في الإملاء والعلوم الثانية التي تحتاج أن أقرأ ما كتب على اللوح، فأرسل. لكن مين صار عندنا؟ صار عندنا شخص من أندر العلماء وأفضلهم، الشيخ علي الطنطاوي. جاء مدرسا؟ جاء مدرس عندنا، فمرة عم يكتب قصيدة، فأنا اللي ضعف عيني، ضعف عيني وما برضى أحط نظارات لأنه بنتخانق مع الأولاد بكسروا لي إياها، وبين عشية وضحاها لازم أتقاتل مع الأولاد، فكنت أتقاتل معهم يقينا. فجيت عم انتظر بدي أكتب القصيدة اللي عم يكتبها، صار تشويش في الصف، فهو عم يكتب القصيدة، فالتفت بسرعة طلع لأني فوق منه، فضربني كفين. علي الطنطاوي لطمك كفين من أشد ما يمكن. أنا ليش عم تضرب؟ لكن هذا استاذ. بعد بساعة أو ساعتين صالحني، أصبحت أنه ضربه لزهير الشاويش مسجل عليه. بعد سنوات صرت ألتقي مع علي الطنطاوي، لأنه كان أكرمني، وكان بعدين أنه بالذكريات يقول أنه من الأسخياء، يقول عني من الأسخياء، يعني كثير ذكرني بذكرياته، وذكرني بذكرياته لما ذكر الشيخ ناصر، قال لولا زهير ما عرف ناصر، يعني دائما. يعني سبحان الله، بالرغم من أنه لطمك إيه؟ إلا أنه هذا أدى إلى توطيد العلاقة فيما بينكم جدا. صار بعد منه عنده 5 أشخاص، هو عنده بنات ما عنده أولاد. كان الخمسة اللي عنده شباب غير بناته، بناته عنده 4، كان عبد الرحمن الباني، عصام العطار، تزوج إحدى بناته، هل يزوج إحدى، وبعدين هل يزوجهم الأصغر، أصغر قدول، وزهير الشاويش كان يعتبرنا أبناؤه. فإذا عنده اجتماع، عنده احتفال، عنده زيارة، عنده مظاهرة، يستدعينا نحن، ننظم له الأمور. إذن أنت وعبد الرحمن الباني وعصام العطار واثنين، وأخوه سعيد، لأنه تربى عنده أخوه سعيد، وأحيانا من أخوانه واحد بيت مقدونس، واحد كذا، يعني 3-4. أما الأصلاء عنده تماما عبد الرحمن الباني وزهير الشاويش وعصام العطار، يعتبرهم أبناءه. أبناءه. ولما ذهب إلى بعد قليل إلى فلسطين أخذنا نحن الثلاثة، إلا الباني ما استطاع أن يذهب، فذهبت أنا وعصام. فكان دائما في لما رشح نفسه أقمت له حفل في بيتنا، يعني دائما كان يرانا. هذا جاء في فترة متأخرة. لكن قبل أن نتكلم عن فلسطين، أنتم في دمشق في الفترة السابقة لذلك كان الوجود الفرنسي هذا ضاغط. هي معارك الحالة، هي عم أقول لك، كان يخرج فينا من المدرسة لمقابلة الفرنسيين، نخرج من المدرسة، المدرسة فيها 400 طالب، فيخرج بنا يخطب خطبة، فالدكتور مو دكتور كان عبد الغني الباجقني من كبار العلماء مدير المدرسة، واحد كان من بيت مراد وواحد ما بعرف مين وواحد من بيت الخطيب الشيخ من مشايخ كذا، فإذا خطب علي الطنطاوي لا يستطيع مدرس أن يعارضه، فيخرج الأولاد معه في مظاهرة، في المظاهرة للطريق. الطريق دائما فيه حجار، نتحس ونحط الحجار بجيبنا ونضرب الفرنسيين. وفي مرة من المرات كان جميل مردم وهو سيء اتفق مع الفرنسيين أثناء التوافق المعاهدة معهم. هذا مردم كان من الحكومة، رئيس الحكومة، رئيس الحكومة، وكان يتقن الفرنسية، ومعه في الوفد هاشم الأتاسي لا يتقن الفرنسية، شتر الأوتلي لا يتقن حتى العربي، كل الموظفين الوزراء اللي معه، فهو استطاع بتآمره أن يتفق مع فرنسا على تطبيق نظام بده يا فرنسا، كانوا يسموه نظام الطوائف، وهو الذي يبيح للنصراني أن يتزوج المسلمين، والدرزي والعلوي والهلي مو معروف راس أبوه من فين يتزوج المسلمين. فقام الناس، يعني أراد أن يلغي شرط الدين في الزواج كله، فقامت مظاهرة في الشام لذلك. خرجت المظاهرة، شايف عم ننتقل هيك نرجع تكرم، من بيت الشيخ بهجت 200-300 شخص وصلوا إلى مدرسة أنموذج الميدان. كلمة أنموذج الميدان عملوها مدرسة نموذجية كنا نحن فيها، ونخرج 400 طالب أو 500 يمكن. ثم ورم منا بعد 20 حارة في مدرسة بجامع اسمه جامع منجر، كان يشرف عليه الشيخ حسن حبنك الميداني، وعنده تقريبا 40 طالب. فخرجوا طلابه معترضين على نظام الطوائف، وركب بعربية هو والشيخ محمد الأشمر. محمد الأشمر المجاهد الذي شهر وطبعنا له كتاب سميناه المجاهد الصامت. عنه ولا من تأليفه؟ لا عنه، هو لا يعرف يؤلف ولا شيء. شيخ نقشبندي فاضل مجاهد، ساويته أنا وابنه وابن خالي ممدوح رحمون، عملنا عليه كتاب إن شاء الله بيبقى لنا نسخة عندنا، كان ما عندنا نسخة. اسمح لي هنا نتوقف قليلا، نأخذ فاصلا قصيرا إن شاء الله. نتوقف معك إن شاء الله. أستاذ زهير الشاويش، كنت قبل الفاصل تحكي لي كيف كنتم تخرجون في المظاهرة ضد الفرنسيين، وكان الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله هو المحرض تقريبا. صحيح، وكان الشيخ بهجة البيطار والشيخ كامل القصاب من المدينة، الشيخ بهجة وعلي الطنطاوي من الميدان، ولكن يأتي الشيخ كامل القصاب سمتى كان جاءوا عفو، كان بالأول محكوم عليه بالإعدام من قبل الفرنسيين. من قبل الفرنسيين أول ما دخلوا يوم أن خرج فيصل حكموا عليه بالإعدام، وذهب إلى يافا وعمل مدرسة، ثم أصبح مندوبا مع الملك عبد العزيز مع رجالات فلسطين، وهي عندي صور. فنخرج في المظاهرة ضد فرنسا وضد جميل مردم الذي اتفق مع فرنسا على تأمين نظام الطوائف. هذه الفترة اللي بتكلم عليها تقريبا كانت منتصف الثلاثينيات، 37 سنة 37، كان عمرك 12 سنة تقريبا، يعني 37. وبعد مدرستنا نموذج الميدان يأتي جامع منجك. جامع منجك جامع كبير في حي الميدان وسطاني، وكان فيه مدرسة خيرية شرعية للشيخ حسن حبنك الميداني، هي ميداني مو عيلته لكن سموه الميداني. فخرج هو مع الشيخ محمد الأشمر راكبين عربية، وهي العربية بتجر الخيل، ولكن كانوا عم يجروها الزلم أكثر من الخيل الناس. وإذا الآن أحفظ هتافات المشايخ في المظاهرة خلاف هتافاتنا نحن، فهم يهتفون ديننا ديننا لا نرضى به بديلا، ديننا ديننا لا نرضى به بديلا، والناس معهم لكن مو بطريقتهم، طريقة أخرى. فإلى وصلنا إلى باب المصلى، فخرج زعيم من زعماء الحي اسمه من بيت سكر زكي سكر، وقال لهم يا جماعة توكلوا على الله ارجعوا. جميل مردم استقال وألف الوزارة بداله لطفي الحفار، وهو رجع عن هذا النظام. فتفرق الناس، فالشيخ كامل القصاب ذهب إلى طريق الشاغور في طريق، والشيخ حسن حبنك وأخذ وجوه الحي 7 أو 8 إلى القنوات إلى بيت لطفي الحفار ليسمعوا منه أنه رجع عن هذا. وعلي الطنطاوي وبهجة البيطار رجعوا فينا إلى بيوتنا. وفعلا كان الخبر صحيحا؟ فعلا كان صحيحا، لكن كلمة الرجوع ما بيملكه، لأنه كان أقره البرلمان الفرنسي وأقره البرلمان السوري، ولكنه على كل حال لم يطبق هذا النظام، هذا النظام اللي كانوا يجروا في المغارب، في المغرب وفي بلادنا. والاستعمار الفرنسي بيختلف عن غيره من نماذج الاستعمار بأن الفرنسيين كانوا كل بلد يستعمرونها يريدون أن يحولوها إلى قطعة من فرنسا، وهذا عندنا صحيح، ولكن كم كان عدد الفرنسيين؟ 6,000 7,000 8,000 مقابل 7 ملايين سوري على نمط آخر. انتهينا منها هذه. نرجع إلى علي الطنطاوي. علي الطنطاوي بقي يكرمني غاية الإكرام، يعني غاية الإكرام، ولكن التفتت أنا مباشرة، طلعت من المدرسة إلى التجارة مع والدي، فذهبت مع والدي إلى العراق. تركت المدرسة نهائيا الآن؟ كلمة نهائيا ما بقولها، لسبب، لأني إذا ذهبت إلى مصر أذهب إلى الأزهر وأجلس في الحلقات، وإذا رجعت إلى بيتي المشايخ اللي يزورونا زوروا والدي كتار، والكثير منهم يعلمني بعض الدروس، فأنا بقيت على علاقة مع المشايخ ليست علاقة التلميذ مع المدرسة. ولذلك أصبح عندي من المعلومات الشرعية الشيء الكثير، بل يهيأ لي أن ما كنت تنهله من العلماء كان أكثر بكثير مما ينهله الطالب في المدرسة. والسبب آخر أنني أقرأ على المشايخ ما أريد، في المدرسة بيفرضوا علينا ما يريدون. فكنا في تلك الأيام في المدرسة علمونا الثورة الفرنسية. دخيلك اليوم أنا وأنت وكل الناس شو بتعرف عن الثورة الفرنسية؟ لكنهم كانوا في ذيك الأيام ما يعلمونا غيرها. فأنا لما كنت بمفردي أقرأ فتوح الشام، والله كتاب فتوح الشام للواقدي وهو كذاب، ولكنني يمكن قرأته 10 مرات بالرغم من أنه كذاب. ما كنت أعرف ذيك الأيام الكذاب من الصادق، شو عرفني فيه. وعلى كل حال مع كذبه في معلومات نادرة جدا، لأنه عم يعطيك فتوح الشام وبعدين يدخل مصر بفتوح الشام، مو بس فتوح الشام يعطينا. وباقي الكتب لم تكن تطبع، طبعتها أنا لما فتحت المكتب الإسلامي. لكن كنت تنهل من الناس من العلماء ما يحدثون به فيما بعد. فبقيت أنا في بيت الميدان. بيت الميدان يسافر أبي أحيانا إلى البدو والعشائر بأطرافنا، لأنه كان عندنا أرض زراعية، وعند والدي غنم 400-500 راس غنم عند شركائنا من البدو، فأنا أذهب معه. فأحيانا يكون أخي اللي أكبر مني أو اللي أظهر مني مرتبطين بالمدرسة، فوالدي يبقيني في الميدان حتى أستقبل الضيوف، والضيوف كانوا يأتوا إلينا بكثرة. ما بعرف لي سبب تجارة، بسبب مجيء الناس، يعني كون والدك من الوجهاء، من وجهاء الناس يطرقون أبواب الوجهاء، من الوجهاء والغنى يعني كان. فبعدا منها ثم أذهب معه إلى مصر، إلى مصر والعراق أذهب يقينا. أما لما بكون بالشام أحيانا تؤثر علي والدتي مشان أتعلم، تصر إلا أنا عم أتعلم، هاي الشيخ فلان إجا لعنا وهاي الشيخ فلان، وعلى جهلها تصدقني أنه هدول إجوا عم يعلموني. لكن هو التعليم تبعهم أيضا بسيط، يعني ما هو كبير، لكن تحاول رحمة الله أنه تشوفني عم أكتب وظائف، جيب له وظائف للشيخ اللي سألني أكتبهم. لكن وظائف مثل خطي اليوم، خطي الآن لا يقرأ لسعته رغم. طب هكذا تكون تقريبا تجاوزنا مرحلة الطفولة، يعني ممكن فيما بعد مرحلة الشباب. في سنة 45، أيوة، سنة 46 كانت آخر رحلات أبي إلى مصر، جاب 35 حصان، قدتها أنا وأخي من العراق إلى مصر براً، كله براً. ثم دخلت قضية فلسطين وأصبح الإنجليز يمنع دخولنا إلى فلسطين، ففي نهاية فرجع أبي من هناك. يعني أنتوا لما كنتوا تودوا الخيل على مصر كنتوا تمروا بفلسطين. بفلسطين. ثم رجع أبي وشبه ماتت الخيل عنده، أصابها مرض، شبه خسران. لكن ما خسرنا في الشام، بالشام عندنا عدة بيوت وعندنا أراضي، ما خسرنا. خسر تجارته في مصر. في مصر. فلما رجعنا إلى الشام جاء الحاج أمين الحسيني من فرنسا، فاجتمعت إليه أنا ومصطفى السباعي. الشيخ مصطفى السباعي كان رئيسنا، وأنا كنت معه المفوض من أجل قضية فلسطين. عندما تقول رئيسنا إيش كنت؟ كنت في جمعية، في جماعة، جمعية الشبان المسلمين. ما صرنا أخوان، أخوان بعد بسنة. فيما بعد نفسنا التقل. هذه جمعية الشبان المسلمين من الذي أسسها؟ أسسها مجموعة أساتذة بالجامعة السورية، منهم الدكتور كامل شاشيط صار طبيبا، والدكتور وأحد الدكاترة من بيت الخطيب، وفايز المط مات في عمان، هالمجموعة كانوا سم، وكان فيهم محمد المبارك، صاروا مجموعة وصار عددها تقريبا 70 شخص ما بيتجاوزوا 100، وأخذوا دارا في جامع السباهية في باب الجابية، إلى الآن اسمه جامع السباهية، الآن صار مركز للتمدن الإسلامي. الأستاذ عصام لما صار رئيسنا أعطاه للتمدن يوم قرر حل الجماعة للظروف الغير رأيي الآن، فأعطاه للتمدن لأنه كان أصل الاتفاق بأنه المركز يعطى إلينا من الأوقاف على أن لا نلتسحب منه بيعا أو شيء إلا إلى جمعية خيرية، فأعطاه إلى الجمعية الخيرية التي كان يرأسها الرجل الفاضل عليه رحمة الله مظهر العظمي، أحمد مظهر العظمي صاحب مجلة الذي أشرف على مجلة التمدن الإسلامي 40 سنة. فأنتم عندما جاء الحاج أمين الحسيني كان الدكتور مصطفى السباعي رئيسنا، هو الرئيس رئيس الشبان المسلمين، فذهبنا إليه وجلست أنا وإياه والحاج أمين، وما أنا والله واحد من بيت تميمي منكم الآن مين هو، كان عضو الهيئة العربية، هذا أكيد من أقاربي والله إن بس أنا بتذكر اسمه. فقال لنا الحاج أمين، كان بوقت لحيته خفيفة كتير لأنه هرب من فرنسا وحالق لحيته، أنا بحاجة إلى شباب يذهبوا إلى فلسطين ليقابلوا المجاهدين هناك ويعرفوا الأماكن ويعرفوا وين أماكن موجود اليهود الذين جاء بهم الإنجليز وأسكنوها في فلسطين، ونحن ليس أمامنا إلا القتال. وكأنه يجندكم. فكان من ذلك أن نظر إلي السباعي فقلت الحاج أمين أنا مستعد أن أذهب إلى فلسطين، فقال الله يجزيك الخير تجي لعندي بعد بكرة بعطيك رسائل. فعلا رحت لعنده بعد بكرة أعطاني رسائل ذهبت فيها إلى فلسطين، فقابلت في فلسطين بحيفا الشيخ نمر الخطيب، وأظن قابلت عبد القادر الحسيني وفوزي القطب وعدد من الزعماء كانوا يدلون على أماكنها. وأحدث الليالي ذهبت إلى هناك وقابلت الشوام الموجودين هناك، في ناس من الشام راحوا يجاهدوا، مو لا تجار، كان حيفا فيها السوق الأبيض كل تجاره دمشقيين، كان منهم جدي لأمي سعيد رحمون هناك وأولاده كلهم معهم هويات فلسطينية، وكان هناك المختار للسوريين عاكف الأبري شامي من أصله من من من حلب، وهو أخوال أخوالي موجود هناك. فاحتجت أن أنام ليلتين في تل أبيب مشان أدلهم على مكان يستفيدوا منه في محاربة اليهود، فنمت هناك ورسمت خرائط وعملت كذا ورجعت إلى إلى إلى إلى يافا من تل أبيب. ولكن ذهبت في سنة من وسط 56 إلى وسط 57 أكثر من 30 مرة، يمكن تشوف صورها. 46 قصدك؟ 46 إلى 47. 46 إلى 47. 47 قبل النكبة. 47 من منتصفها ما عاد سمحوا لي أن أذهب، فكنت أذهب راعيا، أذهب تاجرا، أذهب بياع بيض، أذهب كذا مشان حتى أقدر أدخل إلى فلسطين. والجواز عندي الآن بتشوفه تأخذ صورة عنه، شيء 30-35 سفرة مختوم، جواز سفر. الإنجليز اللي كانوا يختموه؟ طب الإنجليز والسوريين واحيانا ادخل من عن دمشق، واحيانا ادخل عن جسر من العراق، من لبنان، واحيانا ادخل من الاردن، على هو ما كون الصناعه اللي بدي اشتغلها مسمى فيها انا. يعني انت دورك كان زي دور الجامع للمعلومات، الناقل للرسائل، ناقل رسائل، جامع للمعلومات، مهيئ للاماكن التي سنقاتل فيها. فلما رجعنا نهاية 47 ثم دخلنا 48، فذهبنا إلى قطنا. قطنا مركز الجيش السوري، أخذوا المتطوعين يدربوهم، فكان عندنا في دمشق 4000 متطوع، فلم يقبلوا منا إلا 150. مين؟ الفلسطينيين؟ لا، الحكومات السورية مع المجموعة العربية. فتدربنا في قطنا، وجاء البنا يزورنا، الحسن البنا، حسن البنا، واختلفت معه في قضية معروفة بعدين بحكي لك اياها. لماذا؟ لأنه حسن البنا أعرفه من مصر، مو حكيت لك؟ لا، ما ذكرت لي انك تعرفت عليه. تعرفت عليه في مصر لما كانوا بجوار الاسطبل تبعنا، الموظفين كلهم اللي عم يشتغلوا عنا كلهم من جماعته، من الاخوان المسلمين، اخوان مسلمين طبعا. فتعرفت عليه. فتعرفت عليه. لكن انت ما انضميت وقتها. كان عندهم انتخابات، والله ذكرت لك. كان عنده انتخابات، فجاء يخطب في الحفل هناك، فعرفوه علي السياس، قالوا له هذا الأخ أبو الشام. فقال مرحبا بشيخ العرب. هني قالوا أبو الشام، هو قال مرحبا بشيخ العرب، وسلم علي وعرفني، ويومها اعتبرت عضوا في جماعة الإخوان المسلمين بشكل تلقائي. ما في عندهم لا أوراق ولا كذا، هن ما بيعرفوا يكتب، وأنا ما بعرف أكتب كمان. فكنا فسنة 48 أصبحت معروفا. هذا أول لقاء مع حسن البنا تقريبا متى حصل؟ هذاك هي سنة 41 43. آه، هيك شيء بهالسنوات الأخرى. وأما اللقاء الثاني 48، لا حضر وجاء يزورنا في قطنا، يتعرف على جماعته الذين يقودهم الرجل البطل العالم الجيد الشجاع محمود عبده، من إخواننا الكبار فيهم. وهذا صار بصور باهر. ثم ذهبت أنا وقاتلت معه. محمود عبده من سوريا ولا من مصر؟ مصري. مصري من الإخوان المسلمين. وكان معه كامل الشريف، وكان معه عدد من إخوانه. فلما جاء إلى إلى إلى قطنا، البنا معه شاب ابن أخو مدير الداخلية في مصر، ذهب معهم، قال له بدك ترجع لي، قال له على عيني برجع لك يا. اجى البنا بده ياخذ الشاب معنا. الشاب حسب اللي هرب لمين؟ هرب لعندي انا، الي براك هي خاصه وصلات للجماعه واللي حولي كلياتهم من شبابنا، فكانوا يعظموني، وبيومها سموني ابو بكر. فطلبت هذا الشاب، قلت له تخبى لا تروح لعنده، خبيته. يعني الشاب يريد ان يجاهد، بده يسحب ولكن البنة. اهله طلبوه، فحسن البنا وعدهم باعادته. فاجا سعد الدين الوليلي، كان رحمه الله عليه سكرتير البنا، يحمل آلة التصوير ويصور البنا بكل مجموعه، وكان معه سعيد رمضان، سعيد سيد رمضان صهره اللي تزوج بنته. فأجى لعندي سعد الدين الوليلي بغاية اللطف، وبده الشاب، فكلمته بغاية اللطف، ولكن بالنتيجة ما أعطيته يعني. فأجى سعيد بصفته زوج بنت الشيخ، شايف حاله، فقال لا بتعطينا يا، قلت له لا ما بعطيك يا. لا انت دماغك ناشفه، بتحكي بالنشاف، الدماغ النشاف، تاكل اكله وبتروح. قام غضب وراح. كان رحمه الله عليه يعتد بنفسه، وهو خطيب جيد جدا، سعيد رمضان خطيبه، وسوى مجله المسلمون وغيرها. لكن عاد بيومها اذا كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا. فذهب لعند البنا وقال له ده زهير دماغه ناشفه ومخبي الشخص. الساحه فيها كبار الوزراء والعلماء عم يودعوا البنا، فقال لهم عن اذنكم انا وعدت نائب وزير الداخليه اني امن له الشخص. فمشي الارض، الارض عندنا ثلج، قطنا من جبال الشيخ فيها ثلج، فمشي شي 200 متر بالثلج، ولاول مره يرى المصريون الثلج. اجى لعندي، فانا عندي براك عامل مسجد قدامه حجار، فقعد انا وياه. يا اخي زهير الله يرضى عليك، البنا مؤدب جدا، انه هذا وعدني وكذا. قلت له يا استاذ انت رئيسنا وانت قائدنا وانت على عيني وراسي، لكن والله شايف هدول الشباب كلهم كلياتنا اهالينا بدهم يانا نرجع. فاذا انت رجعت واحد كلنا بدنا يجي يقول له سيرجع الجميع، شايف رجع من رجع الجميع، فانا ما بقدر اعطيك اياه وترجعه. قال لك تسمح لي انا قابله، واذا وافق على الذهاب معي اخذته، واذا لم يوافق والله لا اخذه. فبعت شخص نادى قال له هيك هيك هيك عمك وهيك هيك هيك، وانا اعدك لما بتوصل الى مصر وبسلمك لعمك ثاني يوم بهربه وبجيبك لفلسطين يا اما لهون. قال له قبلت، فذهب معه. ذهب معه. لكن النقاش اللي تم بيني وبين البنا، وارتفعت الأصوات وخرج سعيد رمضان، أصبح معروفا عند الناس أن زهير الشاويش اختلف مع البنا. طبعا اللي شايفين من هنيك شافوا حياط، مع أنه يعني حل الموضوع بس ما انتبهوا، يعني هن ما سمعوا كل الحديث، سمعوا بعضه. فأجبته بما يجب وانتهت فيها. طبعا للأسف كل الجهود التي بذلت من قبل المتطوعين والمجاهدين والغيورين على فلسطين وعلى الأمة الإسلامية أحبطت بسبب مؤامرة كبيرة أدت في النهاية إلى أن سقطت فلسطين في أيدي الصهاينة. كان من نتيجة ذلك أننا في فلسطين في قطنة طلبوا منا أن نذهب مع عبد القادر الحسيني، وطلبوا مني أن يعطيني مجموعة من الأسلحة سلمها لعبد القادر الحسيني في فلسطين. ثم أننا لا نذهب إلى القدس وإنما نذهب إلى نابلس، لأنه في نابلس فوز القاوقجي، والقيادة العسكرية في قطنة كلهم من جماعة فوزي القاوقجي لا من جماعة الحج أمين. فراكب الحج أمين مع مصطفى السباعي ومعه زهير الشاويش، وذهبنا إلى شكر القوتلي. قال له فخامة الرئيس أنا بدي أبعث مع عبد القادر أكبر مجموعة ممكن يعطوني إياها، لأنه المناطق احتلتها اليهود وبدوا يطالعون منها. فهاشم فشكر قوتلي عنده مروءة وشهامة، قال له طيب خذوا معكم. قديش تعطوه؟ قالوا له نعطيه 60 واحد. فقال لهم عطوه 60 واحد. ورجعنا أنا والسباعي وعبد القادر الحسيني كل منا إلى أماكنه من قادسية قرية غربي دمشق. الحاج أمين الحسيني قصدك؟ أمين الحسيني، أمين وعبد القادر. كان معاك عبد القادر؟ وعبد القادر معنا. ورجعنا إلى قطنة، ففي اليوم الثاني العصر ركبونا بالسيارات، وركب معنا عبد القادر الحسيني بسيارة صغيرة ومعه مجموعة، وذهبنا عن طريق عمان إلى جسر اللمبي، وأردنا أن نعبر فلم يسمحوا لنا، فجاء عبد القادر وكلم الإنجليز وسمحوا لنا بالعبور، فعبرنا إلى أرض فيها حديقة كبيرة لبيت العالمي، وبعد منها أرض تسمى النبي موسى، كان هناك قباب وكذا. فنحن بالطريق وقفنا، سلم علينا عبد القادر. عبد القادر كان يعرفني من قبل، إما عند الحج أمين وإما في القدس. فقلت له والله في لك هاي السيارة، قال لي والله أنا هدول ما قبلتهم الأسلحة، وإذا بها أسلحة مصدرات من البدو ومن العربان، وهلي بيرتكب جريمة، كلها أسلحة حقيقة لا تجدي نفعا. فلما نظرها قال يا شيخ زهير هاي أسلحة تصلح لقتال اليهود؟ فقلت لا، وكاد يبكي وكدت أبكي. اسمح لي هنا نتوقف لأن وقت هذه المراجعة انتهى، ونستأنف القصة من حيث وصلنا إن شاء الله في المراجعة القادمة كما تحب.